ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح نبيد السوافل بكل المحافل نصد الجحافل ببأس الصفاح فألقوا الحبال وزيدوا ضلالا ترد اشتعالا بلفح السلاح فنحن الأبات أسود كمات وجند سرات لغد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح فنحن الأبات أسود كمات وجند سرات لغد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح جموعا ندوس وفي كل ساح ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد.